وجد بني بالصوت أقول فا الله الله واطلع على حجبي وظهر لي يا سر مخفى الله الله عني في جدبي للتوصال بالمسافة الله الله ما هو ملك سبي غير تلاقيتم صدفة الله الله سابق من ربي لا مو